نسمع سؤال آخر من أسئلتكم الجميلة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيب الشيخ عمرو أحمد، الله يجزيك كل خير على برنامجك القيم روائع ابن القيم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتك. وأود أن أشكرك كثيرا على تمارين الصباح القلبية، على تلك الرسائل الرائعة التي تمس قلب الإنسان. مرات الإنسان بيكون جالس في خاطره سؤال ما، فأنت تبعث تلك الرسائل فكأنه يجد الجواب الذي يريح قلبه ويهدئ نفسه في تلك الرسائل. وأود يا سيدي أن أسألك سؤال، ربما الإنسان يعني يجاهد نفسه وهواه ليقوم الليل أو ليقرأ القرآن أو ليكثر من ذكر الله، ولكنه يفقد غالبا حضور قلبه مع الله في تلك الطاعات، فهل تنفعه تلك الطاعات في صلاح قلبه مع الله؟ وجزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيب الشيخ عمرو، سؤال مهم جدا، جزاك الله خيرا وربنا يتقبل منا ومنكم يا رب. انتوا خدتوا بالكم من السؤال؟ الرجل يسأل عن معضلتين، ثقل الطاعة على القلب والعمل بدون حضور قلب، انه يجاهد نفسه عشان يعمل العمل الصالح، ان العمل الصالح ليس ميسرا، ان العمل الصالح ليس مذللا، ان العمل الصالح في عقبات في طريقه لنواله وحصوله، انه اصلا يمسك المصحف بيتعب، انه اصلا تلبس الحجاب تبذل مجهود، انها اصلا تقوم الليل بيبذل مجهود لاجل هذا، انه يقول الاذكار بيتعب علشان يقولها، انه يجتنب الحرام بيكافح عشان يجتنب الحرام ده. والمعضله الثانيه انه لما بيعمل العمل مش بيلاقي حضور قلب، مش بيلاقي نفسه خاشع في العمل ده. المعضلتين دول مع بعض، هل ينتفع القلب بهذا العمل الموصوف بالصفتين دول، انه العمل ثقيل على القلب وصعب وشاق، وانه العمل يكون بدون حضور قلب؟ لما العمل يتصف بالصفتين الصعبين دول يبقى مفيد للقلب ومفيد للسائر الى الله ولا لا؟ الحقيقة عايزين نقول الاول، هل هم مرتبطين ببعض ولا لا؟ هل العمل يشق على القلب لما يكون ما فيهوش حضور قلب، لما يكون الواحد مش خاشع مش مستلذ بالعمل، هل ده له علاقة بتقل العمل على القلب؟ الإجابة نعم بكل تأكيد. قال الله جل جلاله: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذي يتلذذ بالطاعة تكون يسيرة عليه ويعان عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي. فمن تلذذ بطعم الإيمان يسهل عليه الرضا. فهناك علاقة بين سهولة العمل وبين لذة العمل، وهذا العمل وهذه اللذة في العمل مهمة، والخشوع وحضور القلب وجمعية القلب على الله في العمل من المهم بمكان. ابن القيم عليه رحمة الله يقول: صلاة بلا خشوع ولا حضور كبدن ميت لا روح فيه، أفلا يستحي العبد أن يهدي إلى مخلوق مثله عبدا ميتا أو جارية ميتة؟ فهكذا سواء الصلاة الخالية عن الخشوع والحضور وجمع الهمة على الله تعالى بمنزلة هذا العبد أو الأمة الميتة الذي يريد إهداءه إلى بعض الملوك، ولهذا لا يقبلها الله تعالى منه وإن أسقطت الفرض في أحكام الدنيا ولا يثيبه عليها، فإنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يصلي الصلاة وما كتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها حتى بلغ عشرها. وينبغي أن يعلم أن سائر الأعمال تجري مجرى هذا. الصدقة اللي بتتصدقها إذا كانت فيها حضور قلب هتبقى سهلة، العمرة اللي تعملها إذا كانت فيها حضور قلب هتبقى جميلة وسهلة، الصيام إذا كان في حضور قلب هيبقى سهل. في علاقة بينهم، طيب إزاي نحصل حضور القلب وتصبح العبادة خفيفة على القلب؟ تعالوا أذكر لكم ذلك بعد فاصل قصير. أسأل الله عز وجل أن يجمع بيننا على ما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أهلا ومرحبا بكم. سؤال: هل إذا حضر القلب صارت العبادة سهلة؟ الإجابة نعم، بل أيسر الناس طاعة لله هم الذين يتلذذون وتحضر قلوبهم في العبادات. قال الله جل جلاله: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخاشع بتبقى العبادة بالنسبة له مش شاقة أبدا، بل ميسرة ومعان عليها. طيب كيف أجمع قلبي وأتلذذ بالطاعة، وكيف تصبح العبادة خفيفة على قلبي وأعان عليها؟ ابن القيم عليه رحمة الله يقول: حضور القلب أول منزل من منازل الصلاة، فإذا نزلته انتقلت إلى بادية المعنى، فإذا رحلت عنها أنخت بباب المناجاة، فكان أول قرى الضيف اليقظة وكشف الحجاب عن عين القلب، فكيف يطمع في دخول مكة من لم يخرج إلى البادية؟ يا رب ارزقنا مكة. وأنا عايز تبعتوا لي أسئلتكم الجميلة عن مكة، لأن الحلقة الجاية أهم حلقة في حياتي كلها في هذا البرنامج. يقول إن اللي بيحضر قلبه بيتلذذ في الصلاة، بيعرف يفهم المعاني، والذي يذوق المعاني بيستطيع أن يناجي ربه ويرزق اليقظة وتتفتح عيون قلبه، فكيف يطمع في دخول مكة من لم يخرج إلى البادية؟ مجرد أن أنت يحضر قلبك كأنك بس كده مسكت الطريق للسفر، ده بس أنت كده قطعت الكارتة عشان تمسك طريق السفر، قطعت تذكرة المرور في الطريق، ليه؟ حضور القلب. طب إزاي؟ إزاي نحصل حضور القلب وجمعية القلب على الله، وإزاي تصبح الطاعة خفيفة على القلب؟ أولا السكينة. اجمع لقلبك حالة العبادة، لا تقتحم العبادة هكذا، وإنما أعطي قلبك فرصة. أنصحكم بكتيب لشيخنا الشيخ محمد المنجد حفظه الله، اسمه 33 سببا للخشوع في الصلاة. في 33 حاجة تعملها علشان تبقى خاشع في الصلاة. هتلاقي منها إنك مش الله أكبر وانتهينا، لأ، دي شغلانة، دي شغلانة، إن أنت هتردد الأذان، هتتوضى، هتبكر للصلاة، كل ده التهيئ للطاعة ده يعين على الخشوع فيها. قال الله جل جلاله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. أنت محتاج بيئة ما فيهاش لغو علشان تعرف، علشان تعرف تذكر الله عز وجل، وعشان تعرف تصلي. بيقول إيه؟ السكينة عند القيام بوظائف العبودية هي التي تورث الخضوع والخشوع وغض الطرف وجمعية القلب على الله تعالى، بحيث يؤدي عبوديته بقلبه وبدنه، وهذا الخشوع نتيجة هذه السكينة وثمرتها، وخشوع الجوارح نتيجة لخشوع القلب، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه. كذلك علشان العبادة تبقى سهلة لازم تتوب من الذنوب والمعاصي. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فدلني على ترك المعاصي. الطاعات بيوت الرحمن، فلا يدخلها إلا من أعرض عن معاصيه. أنت عايز تعبد ربنا وأنت مقيم على معصية؟ لا، لازم تتوب، لازم تتوب. مش لسه بقول لك قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون؟ أيوة، اللي هيعرض عن الأغاني هيستطعم بالقرآن، مش تعمل زي اللي أعرض عن القرآن وبقى يغني. لا، الذي يعرض عن معصية الله سيذوق حلاوة القرآن، الذي يعرض عن إطلاق البصر على ما حرم الله سيذوق حلاوة البصر للكعبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف بصره عن محاسن امرأة وهو يقدر أن ينظر إليها أبدله الله عبادة يجد حلاوتها في قلبه. شفت حلاوة العبادة بيجي منين؟ أنت مضيع حلاوة العبادة بإطلاق البصر على ما حرم الله. أنت اللي مفرط في العبادات وفي لذة العبادات بإطلاق البصر على ما حرم الله جل جلاله. كذلك من الأسباب اللي بتيسر حدوث حلاوة الطاعة ويسرها وخفتها ولذتها كتمان الحال. مش أول ما تدوق حاجة تقول للدنيا كلها أنا الحمد لله لقيت الخشوع في الصلاة، أنا كذا وكذا وكذا. لا، ده عايزين أن أنت نفسك ما تشوفش أن أنت كويس. مش لسه قايلين كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه واستغنى؟ اكتم هذه الأحوال واجعلها سرا كتيما بينك وبين ربك. ابن القيم عليه رحمة الله يقول: والقوم أعظم شيء كتمانا لأحوالهم مع الله، وما وهب الله لهم من محبته والأنس به وجمعية القلب عليه، ولا سيما للمبتدئ والسالك. فإذا تمكن أحدهم وقوي وثبتت أصول تلك الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء في قلبه، بحيث لا يخشى عليه من العواصف، فإنه إذا أبدى حاله وشأنه مع الله ليقتدى به ويؤتم به صار لا يبالي بالناس ولا يعبأ بنظرهم إليه، فإن ذلك باب عظيم النفع وإنما يعرفه أهله. وإذا كان الدعاء المأمور بإخفائه يتضمن دعاء الطلب والثناء والمحبة والإقبال على الله، فهو من أعظم الكنوز التي هي أحق بالإخفاء والستر عن أعين الحاسدين. وهذه فائدة شريفة نافعة. ربنا بيقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. استر اللي بينك وبين ربنا عشان ربنا يديمه ويدوقك به ويمتعك. أخيرا، لا مش أخيرا ولا حاجة، لسه في كم حاجة عشان العبادة تبقى لذيذة وتبقى سهلة. لا تعبد اللذة، اشتغل حتى لو ما فيش لذة، اشتغل قلبك يتأثر بهذا. قال الله جل جلاله: فسنيسره لليسرى. اللي يشتغل ربنا بييسره لليسرى. عبدي قم إلي أمشي إليك. ما تعبدش اللذة دي. ابن القيم ذكر سؤال عن شيخ من الشيوخ أنه سئل: إذا أذن المؤذن وأنا في جمعيتي على الله، لو أنا قاعد خاشع ومتبتل بس مش في المسجد، وأذن المؤذن، فإذا قمت وخرجت نفقت، وإن بقيت على حالي بقيت على جمعيتي، فما الأفضل في حقي؟ فقال له: إذا أذن المؤذن وأنت تحت العرش فقم وأجب داعي الله ثم عود إلى موضعك. احنا هنلعب بقى؟ هتقعد تتعطل عن اللي يرضي ربنا وتقول أصلا أنا مركز في عبادة معينة؟ لا، العبادات ما بتمنعش عن بعضها. وأقم حقوق الأولى، وهذا لأن جمعية القلب على الله حظ روحي والقلب، وإجابة داعي الله حق الرب، ومن آثر حظ روحه على حق ربه فليس من أهل إياك نعبد. يا صديقي، داوم على الطاعة، فإنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. أخيرا، احرس قلبك من قطاع الطرق. ابن القيم عليه رحمة الله يقول: بين العمل وبين القلب مسافة، وبين القلب وبين الرب مسافة، وفي تلك المسافة قطاع تمنع من وصول العمل إلى القلب وتمنع وصول القلب إلى الرب.